أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات

وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إنهم الرحمن لا يملك كرة خاسرة. أيوة. الآخرة والأولى وَذَكُرُوا